بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا وحبيبنا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين، أما بعد. فلا يزال هذا الدرس موصولا في شرح كتاب التوحيد، ومن هذه السلسلة المباركة في شرح هذه المتون، جزا الله القائمين عليها وصاحب الجائزة خيرا جزاء، ورحم الله صاحب الجزاء جائزة وأفسح له في قبره ورفع درجته في الجنة، إنه على كل شيء قدير. قبل أن أبدأ الدرس أحب أن أنبه على مسائل لأن مرينا عليها بسرعة في الدرس السابق. المسألة الأولى التي أريد التنبيه عليها، نحن تكلمنا عن حكم لبس الحلقة والخيط، وقلنا كل ما يلبس فهو في حكم ذلك، كل ما يلبس على اليد من سوار أو نحوه فحكمه حكم ذلك، واضح؟ انتشر كثيرا في الآونة الأخيرة أسورة تباع في الصيدليات من أجل أخذ الطاقة الكهرباء الزائدة في الجسد، أو لتخفيف بعض الألام الجسد أو الروماتيزيوم أو نحوه. فهذه العلماء تكلموا عليها المعاصرون، فالتحقيق فيها أنها حرام ولا تجوز، لأن أكثر الأطباء، جمل الأطباء، قالوا أنها إنما هي وهمية ولا حقيقة لما يذكر فيها من النفع، واضح؟ يعني بعض الإخوة العلماء، طبعا رأي سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، والشيخ الشيخ العثيمين وغيره، الشيخ صالح الفوزان وغيره من المحققين من العلم، قالوا أنها لا تجوز، والأولى المسلم أن يبتعد عنها. البعض الآخر قالوا إذا ثبت طبيا أن فيها فائدة حقيقية وعلمية لا حرج فيها، والأولى البعد عنها، لكن الأطباء يكاد أن يكون متفق على أنه ليس لها حقيقة، وأن ما فيها إنما هي أوهام. فلذلك يعني يحذر من المسلم وينبه عليها على من لبسها. المسألة الثانية مرت ومرني بعض الطلبة يسألون عنها، ومسألة حكم العذر بالجهل في الشرك، لما تكلمنا على حديث النبي صلى الله عليه وسلم فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، وذكر العلماء المصنف رحمه الله أن من المسائل عدم العذر بالجهل في الشرك. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله له تحقيق في المسألة، من فعل الشرك، واضح؟ جاهلا، من فعل الشرك جاهلا أي لا يعلم، فهذا إما أن يكون في مكان نائم عن العلم وعن أهل العلم ونشأ وهو لا يعلم أن هذا من الشرك، فهذا يرجى أنه يعذر بذلك، من فعله جاهلا ولم تتحقق له وسائل التعليم، واضح؟ مقتضى التعليم لم يتحقق في حقه، قال يرجى أنه يعذر في جهله، طبعا الشيخ ذكر كأصحاب الفترة ونحو الذين يعني يوم القيامة يمتحنون، واضح؟ الفترة الذين هم بين نبي ونبي ممن لم تصلهم دعوة النبي السابق ولم يلحقوا بالنبي اللاحق. فمن فعل الشرك جاهلا إذا كان مسلم وجاهلا بذلك، فإن كان مقتضى العلم غير قائم به فيعذر إن شاء الله، أما إذا كان بين أهل العلم والحرق تقام والدروس تقام والخطب تقام ثم هو فرط في التعليم فهذا لا يعذر بجهل، المثل الثالث التي أريد يعني بس تذكير بحكمها، مسألة التميمة التي تعلق بصدور الصبيان ونحوه. هذه قلنا نحن في الدرس السابق إن كانت من غير القرآن فهي ماذا؟ محرمة بالإجماع، وأما إذا كانت من القرآن ففيها خلاف بين السلف رحمهم الله، والذي عليه أكثر السلف أنها محرمة لأمور ثلاثة قلنا، أول لعموم النهي، واضح؟ من تعلق تميما فلا أتم الله، عموم النهي، وحديث ابن مسعود أن الرقى والتمام والتيلة شرك، عموم النهي. الثاني سد لماذا؟ للذريعة. الثالث امتهان لما فيها امتهان كتاب الله عز وجل. المسألة الأخيرة التي أريد التنبيه عليها مسألة ماذا؟ الرقى. مسألة ماذا؟ الرقية. فالرقية إذا كان فيها شيء من الشرك فهي محرمة ولا تجوز. طالح. وأما إذا كانت الرقية من كتاب الله أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم بأسماء الله عز وجل وصفاته فحكمه ماذا؟ جائزة بثلاثة شروط. الشرط الأول أن تكون من الكتاب والسنة واضح بأسماء الله عز وجل وصفاته. الثاني أن تكون باللغة العربية. الثالثة أن يعتقد أنها سبب وليست ماذا؟ نافعة بذاتها وإنما هي سبب. هذا يعني أردت أن تتكلم عن هذه جملة الدروس ماذا؟ السابقة. صلى الله عليه وسلم وإياكم من علم النافع والعلم الصالح. ونبدأ اليوم في باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمؤمنين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. وقول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى الآيات. عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن. قلتم: والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون، لتركبن سنن من كان قبلكم. رواه الترمذي وصححه. قال رحمه الله: باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. من تبرك، ما معنى تبرك؟ أي طلب البركة من هذه الشجرة أو طلب البركة من هذا الحجر. واضح؟ فهو طلب البركة مما لم يجعل الله جل وعلا فيه بركة، فهو باب من تبرك بشجرة أو حجر، أي ما فيهما من الوعيد وأنه من الشرك. قال: أو حجر ونحوهما. نحوهما من قبر أو مشهد أو غير ذلك. واضح؟ ثم ذكر قول الله تبارك وتعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى، إلى آخر الآيات المباركات. طبعا هذا الباب، باب من تبرك، المصنف رحمه الله يعني مناسبته لكتاب التوحيد أنه استمرار في ذكر ماذا؟ الشركيات المنافية للتوحيد أو كماله. ما الفائدة في ذكر الشركيات؟ حتى يعرف ماذا؟ ما هو التوحيد. فبالضد ماذا؟ تتبين ماذا؟ وبضدها تتبين الأشياء. فأنت إذا عرفت الشرك فإنك تحذره، وإذا حذرت الشرك وتركته كمل ماذا؟ توحيدك. وهذا هو المقصود من إرادة مثل هذه الأشياء. قول الله تبارك وتعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. أفرأيتم، يقول الله جل وعلا لكفار قريش: أخبروني عن هذه الأصنام التي تعبدون من دون الله عز وجل وترجون أنها شفعاء لكم عند الله عز وجل، هل تنفعكم هل تضركم؟ فالجواب ماذا؟ لا. أفرأيتم اللات والعزى ومناة. ذكر الله جل وعلا أنه كان ثلاثة أنواع من الأصنام. الأول اللات. اللات طبعا قراءتنا اللات واللات، ها؟ أفرأيتم اللات والعزى، أفرأيتم اللات والعزى. اللات بالتخفيف مشتقة من ماذا؟ من لفظ الجلالة الله. واللات بالتاء المشددة اشتقاق من ماذا؟ قالوا أنها نسبة إلى رجل كان يلت ماذا؟ يلت السويق. فلما مات، كان عند الصخرة، فلما مات نقشوا اسمه على الصخرة وعبدوا هذه الصخرة تعظيما لهذا الذي مات وكان ماذا؟ يلت لهم السويق والسمن. أما اللات كانت لمن؟ كانت لمن هذا الصنم؟ لثقيف. وكانت ماذا؟ في الطائف. واضح؟ وهي صخرة عظيمة ونحت عليه. يقول ابن كثير رحمه الله: اللات كانت صخرة بيضاء منقوش عليها بيت في الطائف، له أستار وسدنة وحوله فناء عظيم عند أهل الطائف وهم ثقيف ومن تبعه، وكانوا يقول ابن كثير يفتخرون به، بهذا الصنم يفتخرون به على غيرهم من العرب سوى قريش. قال ابن هشام ما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة بعث إليها النبي صلى الله عليه وسلم المغيرة بن شعبة فهدمها وحرقها. فرأيتم اللات والعزة، العزة كانت لمن؟ كانت لقريش، كما قال أبو سفيان يوم أحد ماذا قال؟ قال لنا العزة ولا عزة لكم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أجيبوه، قولوا ماذا؟ الله مولانا ولا مولى لكم. فالعزة كانت في بين مكة والطائف. يقول روى النسائي في السنة الكبرى قال لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة بعث خالد بن الوليد إلى نخلة. طبعا هذه العزة كانت عند نخلات، وعند في نخلة في وادي نخلة، وعند ثمرات ثلاث، يعني الثمر هو الشجر. وكانت قريش وضعت لها هناك سدنة ووضعوا مكان ويعظمونها وهي لقريش. طبعا استمروا عليها حتى فتح النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ مكة. يقول النسائي رحمه الله بعث إليه النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد، وكانت بها العزة في وادي نخلة، وكانت على ثلاث ثمرات، فقطع الثمرات. انظروا ماذا فعل خالد، قطع هذه الثمرات لهذه الشجرات الثلاثة، وهدم البيت الذي كان عليها، كان هناك بيت ويعظمونه وله سدنة. ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بما فعل بهذا، أنه قطع هذه الأشجار الثلاثة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فإنك لم تصنع شيئا، ارجع فإنك لم تصنع شيئا. فرجع خالد إلى المكان، فلما أبصرته السدنة، السدنة الذين كانوا ماذا يقومون على حفظ هذا الصنم، أمعنوا في الجبل وهم يقولون يا عزة يا عزة. فجاء خالد رضي الله عنه وأرضاه فأتاها، فإذا هي امرأة عجوز عريانة ناشرة ماذا شعرها تحت التراب على وجهها وعلى رأسها، فعمى بالسيف فقتلها. فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تلك العزة، تلك العزة. وهي كانت ممن؟ كانت من الشياطين، من الجن. وكانت الجن تسمع، يعني كفار قريش بعض الأصوات، وهذا كله من إضلال ماذا؟ من إضلال الشيطان. هذه هي العزة. فرأيتم اللات والعزة ومناع. مناع أين كانت؟ كانت بالمشل بين المدينة ومكة. وكانت لمن هذه؟ كانت لخزاعة والأوس والخزرج، كانت لخزاعة والأوس والخزرج، وكانوا يهلون منها للحج، إذا جاءوا إليها أهلوا منها للحج والعياذ بالله. هذه منع سميت، قال بعض العلم أنها اشتقاق من اسم الله عز وجل ماذا؟ المنع. وقيل سميت منع لكثرة ما يمنع عندها، يعني يراق عندها من الدماء التي تذبح لهذا الصنم. ولما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة بعث إليها من؟ علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه فهدمها. هذه هي هذه الثلاثة التي ذكر الله عز وجل. فرأيتم اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى هي أكثر الأصنام وأعظمها عند كفار قريش. فرأيتم اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى، ما معنى الأخرى هنا؟ ليس معنى الأخيرة، لا، وإنما الأخرى أي الوضيعة الحقيرة الملعونة، هذا المتأخرة الأخيرة. ألكم الذكر وله الأنثى؟ يقول الله عز وجل ألا أجعلتم لله عز وجل ماذا الأنثى وأنتم جعلتم لأنفسكم ماذا ذكر؟ تلك قسمة ماذا؟ ضيزة. ما معنى ضيزة؟ أي جائرة. هذه القسمة لو كانت بين المخلوق أنفسهم ما رأوا ذلك، فكيف بين المخلوق والخالق جل وعلا؟ إن هي إلا أسماء سميتموها، يعني هذه الأصنام أسماء سميتموها أنتم من تلقاء أنفسكم، ما أنزل الله بها من سلطان، أي ما أنزل الله بها من حجة، وما أنزل الله بها من برهان على ألوهيتها. إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها، إن يتبعون إلا الظن. أي ظن هنا؟ أي ظن يتبعون؟ قالوا هو حسن الظن بآبائهم، لأن آبائهم كانوا يعظمون هذه الأصنام، فهو حسن الظن بآبائهم، واضح؟ والذين هم سلكوا طريقتهم. إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، يعني حضور أنفسهم من الرئاسة ونحوها. ولقد جاءهم من ربهم الهدى الذي هو ماذا؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء بالكتاب والسنة وجاءتهم الحجة الواضحة وجاءهم النور على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الآيات طبعا مناسبة الباب واضح، الباب هو ماذا؟ باب من تبرك بيش؟ بشجر أو حجر. وهذه فيها تحريم التبرك ماذا؟ بالأشجار والأحجار التي ذكرها اللات والعزة ومنه، ما هي إلا أحجار وأشجار. فإن عباد هذه الأصنام المذكورة إنما كانوا يعتقدون فيها حصول البركة بتعظيمها والدعاء، فالتبرك بالقبور كالتبرك باللات وبالأشجار والأحجار وكالتبرك بالعزة. وما أكثر ما يحصل هذا اليوم في العالم الإسلام صلى الله عليه وسلم، كم يتبركون بهذه القبور ويتبركون بهذه المشاهد ويبنون على هذه القبور، ولا فرق بينه وبين ما يفعله الكفار قريش، بل أعظم من ذلك، بل أعظم من ذلك. الله عز وجل قال في سورة الزمر عن كفار قريش: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يجعلونهم واسطة بينهم وبين الله. لكن من أصحاب القبور اليوم في العالم الإسلامي من يأتي إلى صاحب القبر ويقول: يا سيدي عبد القادر، يا سيدي التيجاني، يا سيدي فلان، يا سيدي فلان، اشفي لي مريضي، وانقذ فلان مما هو فيه، ورد علي ضالك. هذا موجود ولا ما موجود؟ موجود العيال. هذا اعظم مما يفعله الكفار قريش، فهم هؤلاء يطلبون شيئا لا يطلب الا من الله جل وعلا، نسال الله جل وعلا السلامه والعافيه. يستفاد من هذه الايات، لما نقول ما يستفاد، هي المسائل التي ذكرها الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله في كتابه التوحيد، وشيخ الشيخ صالح الفوزان في كتابه حقيقة جاء بها على صيغة ماذا؟ ما يستفاد. أن التبرك بالأشجار والأحجار ماذا؟ شرك. وكذلك التبرك بأصحاب ماذا؟ القبور. مشروعية مجادلة المشركين لإبطال الشرك وتقرير التوحيد: أن الحكم لا يثبت إلا بدليل مما أنزل الله، لا مجرد الظن وهوى النفس. الحديث الآخر الذي ذكره المصنف رحمه الله في بيان أن التبرك بالأشجار أنه شرك أكبر والعياذ بالله، ذكر حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه وهو الحارث بن عوف، وهو صحابي جليل مات عمره 85 سنة في سنة 68 من الهجرة، عن أبي واقد الليثي قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين. حنين معروف هو في شرقي ماذا؟ في شرقي مكة من جهة الطائف، بينه وبين مكة بضعة عشرة ميلا، وقعت فيه الوقعة الكبرى ماذا؟ غزوة حنين. قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدث عهد بالكفر. قول هذا الصحابي الجليل ونحن حدث عهد بالكفر، أي أنه ماذا؟ قريب من مسلمة من؟ مسلمة الفتح، واضح. ودليل أيضا على، وهذه مسألة مهمة الذي تنبه طالب العلم، دليل على أن غيرهم من الصحابة ممن تقدم إسلامه لم يقم عندهم ولم يطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم هذا الطلب أنهم يجعلوا لهم ذات أنواع، وإنما هذا الطلب كان ممن؟ من حدثاء العهد بالكفر. قال: ونحن حدثاء عهد بالكفر وللمشركين سدرة يعكفون عندها. ما معنى يعكفون عندها؟ يعني يقيمون عندها ويعظمونها ويتبركون بها وينوطون بها أسلحتهم. ما معنى ينوطون؟ يعلقون بها أسلحتهم. ماذا يرجون من هذا التعليق؟ يرجون أن تنال البركة هذه الأسلحة والعياذ بالله تعالى. يقال لها ذات أنوار، سميت يعني ذات أنوار، يعني صاحبة الأنوار، صاحبة التعليق، ماذا؟ لكثرة ما يناط بها ماذا؟ من الأسلحة من أجل الشرك، أي من أجل التبرك بها. قال: فمررنا بسدرة. المشركون كان لهم سدرة، ومروا هؤلاء والنبي صلى الله عليه وسلم معهم بسدرة، فقلنا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنوار كما لهم ذات أنوار. سألوا أن يجعل ماذا؟ أن يجعل لهم مثلها، مثل هذه السدرة، ويعلقون بها أسلحتهم. فهذا الطلب ماذا؟ عظم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ الله أكبر. وهنا يشرع التكبير عند حدوث الأمر العظيم وعند وقوع ما يتعجب منه المرء. الله أكبر، والمراد هنا تعظيم الله وتنزيه الله جل وعلا عما طلبتم من الشرك. الله أكبر، إنها السنن. ماذا؟ يعني السنن طرق. طبعا إنها السنن. قلتم والذي نفسي بيده، قلتم والذي نفسي بيده، أقسم النبي صلى الله عليه وسلم هنا قسما عظيما. والذي نفسي بيده، وهو قسمه بمن؟ بالله عز وجل. والذي نفسي كما قالت بنو إسرائيل لموسى. بنو إسرائيل هم قوم من؟ قوم. فذكر الله عز وجل ذلك عنهم في سورة ماذا؟ الأعراف. ماذا قال الله جل وعلا؟ لا الآية التي قبلها، لا قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا شبه مقالتهم هذه بمن؟ بمقولة بني إسرائيل بجامع ماذا؟ انتبهوا، بجامع ماذا؟ أن كلا طلب له ما يألهه ويعبده من دون الله. أن كل من بني يعني بني إسرائيل وهؤلاء طلبوا ما يأله ويعبدونه من دون الله عز وجل. وإن اختلف اللفظان فالمعنى ماذا؟ فالمعنى واحد. وهذا يبين خطورة ماذا؟ الشرك. ولذلك تبين لكم مناسبة هذا الحديث للباب. الباب ماذا؟ باب من تبرك بشجرة وحجر. وهذا فيه دليل على أن التبرك بالأشجار وغيرها شرك وماذا؟ وتأليف مع الله تبارك وتعالى. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لتركبن سنن من كان قبلكم. طبعا الحديث له تماما، تمام الحديث لتركبن في رواية سنن حذو القدة بالقدة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتم. قالوا فمن اليهود والنصارى يا رسول الله؟ قال فمن تكلم سنن من كان قبلكم. وهذا وقع في الأمة. طبعا قال النبي صلى الله عليه وسلم لتركبن سنن من كان قبلكم، هذا عام يراد به ماذا؟ الخصوص. لماذا قلنا هذا؟ لماذا قلنا هذا؟ انه عام يراد به ماذا؟ ليس كل الأمة يتبع. وجد من الأمة الطائفة المنصورة، وجد من الأمة من لا يتبع ماذا؟ سنن اليهود والنصارى. ولذلك هذا عموم يراد به لتركبن سنن من كان قبلكم، او سنن من كان قبلكم حذو القدة بالقدة. ما هي القدة؟ ها؟ القدة ريشة السهم. ها؟ ريشة السهم. السهم له ريشة من اليمين وله ريشة ماذا؟ من اليسار. واضح؟ فهي متساوية أم لا؟ متناظرتان. ها؟ كل واحد يسار. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتبعون سنن من كان قبلكم حذو القدة بالقدة، أي تتبعون اليهود والنصارى حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتم. لماذا شبه النبي صلى الله عليه وسلم هنا؟ يعني لماذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم جحر الضب دون غيره؟ نعم حسن، لأن جحر الضب يختلف، ليس مستقيم هكذا، لا، يدخل ثم يلتوي ثم يلتوي لجهة أخرى ثم ينزل في الأرض ثم يصعد ثم يلتوي، فلا أحد يصل إليه إلا بصعوبة. ومع هذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمر ولو كان فيه صعوبة ماذا؟ من بني إسرائيل من اليهود والنصارى لاتبعتموه، إذا اتبعته طائفة. ووقع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا حديث عظيم حقيقة، ومناسبته واضحة للباب، أنه في دليل على أن التبرك بالأشجار وغيرها شرك وتأليه مع الله عز وجل. يستفاد من الحديث واضح أن التبرك بالأشجار شرك، ومثلها أيضا التبرك ماذا؟ بالأحجار، لأنهم طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ التبرك بهذه الشجرة، فجعله النبي صلى الله عليه وسلم مثل طلب الآلهة. مسألة مهمة أيضا ذكرها الإمام محمد بن الوهاب قال، وهذا الإخوة قد يجدونه كثيرا في من يسلم جديدا، ها من يدخل في الإسلام جديدا، قال إن المنتقل من الباطل الذي اعتاده لا يؤمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة. واضح؟ يعني تجد أنه انتقل إلى الإسلام لكن أحيانا تجده يفعل بعض الأفعال التي كان يفعلها وهو على النصرانية وعلى المسيحية، واضح فيه بقايا. واضح؟ فلذلك ينبغي التنبه وتنبيه المسلمين بذل هذا الأمر. المثل الثالثة أن سبب عبادة الأصنام هو تعظيمه والعقوب عنده والتبرك بها. هم ما عبدوا الأشياء هذه وما عبدوا هذه الشجرة إلا من باب ماذا؟ التعظيم لها. أن الإنسان قد يستحسن شيئا يظنه يقربه إلى الله وهو يبعده منه. هؤلاء طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ طلبوا ماذا؟ أن يجعل لهم سدرة كما للمشركين سدرة. هل لو علم الصحابة أن هذه تبعدهم من الله هل يطلبونها؟ لهم، لكن ظنوا أنها ماذا؟ أمر ماذا؟ أمر محبوب وأن أمر يحبه الله عز وجل، وأنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم إنكارا عظيما صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا مما يستدل به بعض العلم على أنه لا عبرة في الوقوع في الشرك. المثل الخامس قال أنه ينبغي للمسلم أن يسبح ويكبر إذا سمع ما لا ينبغي أن يقال من الدين، وكذلك عند التهجد. أما التصفيق فإنه لا ينبغي. واضح؟ الآن كثير من المسلمين ابتلوا بمثلة ماذا؟ التصفيق، والأولى أن يفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا المثل التي بعد الإخبار عن وقوع ماذا؟ الشرك في هذه الأمة، وقد وقع، وهذا علم من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم. المسألة المهمة التي ذكرها المصنف وذكرها الشيخ أن الاعتبار في الأحكام بالمعاني لا بالأسماء. هؤلاء قالوا جعل لنا شجرة، وقوم موسى قالوا جعل لنا إله، فالعبرة بالمعاني وليس بالأسماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل طلبتهم كطلبة بني إسرائيل تماما، ولم يلتفت إلى كونهم سموها ذات أنواط. بارك الله فيكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الذبح لغير الله. وقول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له الآية، وقوله: فصل لربك وانحر. عن علي رضي الله عنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. رواه مسلم. وعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهما: قرب. قال: ليس عندي شيء مقرب. قالوا له: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. وقالوا للآخر: قرب. قال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. فضربوا عنقه فدخل الجنة. رواه أحمد. هذا باب عظيم حقيقة، وينبغي أن يعيه المسلمون، وهو ما جاء في الذبح لغير الله، أي ما جاء من الوعيد في الذبح لغير الله وأنه شرك. لماذا؟ لأن الذبح عبادة جليلة عظيمة من أعظم العبادات. الذبح عبادة ونسك عظيم، وهي من أجل العبادات، وقد ذكر الله عز وجل في القرآن في أكثر من موضع مقرون ماذا؟ في الصلاة. قل إن صلاتي ونسكي، بعد الصلاة مباشرة جاء بماذا؟ بمثلة النسك. فصل لربك وانحر. فالذبح عبادة يجب أن تكون لمن؟ لله تبارك وتعالى. ومن ذبح لغير الله يأتي يذبح لصاحب القبر، ها؟ هذا شرك أكبر. أو إذا سكن بيته الجديد جاء وذبح الذبيحة للجن، إراقة الدم على الباب حتى يتقي شر الجن، هذا هو الشرك ماذا؟ الأكبر. فالذبح لغير الله شرك أكبر، لأن الذبح عبادة جليلة عظيمة يجب صرفها لله، ومن صرفها لغير الله فقد وقع ماذا؟ الشرك. فلذلك كل ذبيحة يذبحها العبد ينبغي أن يذكر اسم الله عز وجل ويريد بها وجه الله والتقرب إلى الله تبارك وتعالى. جاءك ضيف وذبحت له، تريد ماذا؟ ما عند الله جل وعلا. في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. أما أن تذبح القرابين من باب المباهاة ومن باب كذا فهذا وشه عليه. طيب، ذكر أكثر من آية، ذكر قول الله جل وعلا: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. مناسبة الباب وهو باب ما جاء في الذبح لكتاب التوحيد أن فيه بيانا لنوع من أنواع الشرك المضادة للتوحيد، وقلت وأنا أكرر هذا حتى يفصح أنك إذا عرفت الشرك عرفت ماذا ضده، هو ماذا التوحيد ضده من التوحيد، وعرفت كمان التوحيد. قل إن صلاتي، قل يا محمد إن صلاتي، طبعا كل آية فيها قل في القرآن واضح، فهي تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك شيئا من دين الله عز وجل إلا وبينه، وأنه قد بين كل ما في القرآن. حتى لما فيما أذكر أن ابن عباس رضي الله عنه سأله فقال: أمرني الله أن أقول قل فقلت، واضح قل، وهذا دليل كمال بلاغه صلى الله عليه وسلم. قل يا محمد، قل إن صلاتي ونسكي، ما معنى نسكي؟ هذا موضع الشاهد، ذبحي. قل إن ماذا؟ صلاتي، واضح الصلاة هذا باتفاق المسلمين عند الله عز وجل. ونسكي ماذا؟ أي كل ما أذبحه ونسك ماذا؟ لمن؟ لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، محياي أي ما أتيته في حياتي من الأعمال الصالحة فهو من؟ لله تبارك وتعالى. ومماتي أي ما أموت عليه من الإيمان والعمل الصالح، كل ذلك لله. من؟ رب العالمين جل وعلا، الذي رب العالمين ماذا؟ بنعمه تبارك وتعالى. لا شريك له، لا شريك، هذا هو التوحيد، أي لا أشرك مع الله جل وعلا أحدا في ذلك كله، بل يكون ذلك كله لله، صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي كله لله، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، أي أول من يمتثل ذلك من هذه الأمة صلوات ربي وسلامه عليه. طبعا هذه الآية تدل على أن الذبح لغير الله إيش؟ شرك، وهذا مناسبتها لإرادة المصنف لها في هذا الباب. استفاد من هذا أن الذبح لغير الله شرك أكبر، لأنه قرنه بالصلاة، فكما أن من صلى لغير الله فقد أشرك، فكذلك من ذبح لغير الله فقد أشرك. ويتبين هذه الآية أن الصلاة والذبح من أعظم العبادة، وأيضا وجوب الإخلاص لله جل وعلا في جميع العبادات، وأن العبادات توقيفية متوقفة على أمر الشارع في قول النبي صلى الله عليه وسلم، في قول الله عز وجل: وبذلك ماذا أمرت. الآية التي بعدها في سورة ماذا الكوثر، وهي من أعظم البشائر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بعد قال الله جل وعلا بعد بسم الله الرحمن الرحيم: إنا أعطيناك الكوثر. فما هو الكوثر؟ نهر في الجنة خاص للنبي صلى الله عليه وسلم. وما الفرق بينه وبين الحوض؟ الكوثر لا يشرب منه إلا النبي صلى الله عليه وسلم، والحوض أو الكوثر في الجنة، والحوض في عرصات القيامة، في عرصات القيامة. هذه مثلا أخرى، لكن نحن نتكلم الآن الفرق بين الحوض والكوثر. أيضا أن الحوض كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يصب فيه ميزابان من نهر ماذا؟ من نهر الكوثر، فيه يصب فيه ميزابان من نهر الكوثر. فلذلك فرق بين الحوض وبين، أنا نبهت على ذلك لأن بعض أهل العلم يقول إن الكوثر هو الحوض، وهذا إنما رجع إلى أصل الماء الذي في الحوض، فحوض النبي صلى الله عليه وسلم ماءه من الكوثر، ماءه من الكوثر. إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر. فصلي لربك أي لله لا لغيره، وانحر أي اذبح. فقرن الله جل وعلا بين الصلاة والذبح، ماذا؟ يبين ذلك منزلة الذبح عند الله تبارك وتعالى، وأنه عبادة جليلة من أعظم العبادات يجب أن تكون لله تبارك وتعالى. مناسبة الآية واضحة، أن الذبح عبادة يجب إخلاصه لمن؟ لله، وصرفه لغير الله ماذا؟ أنه شرك. بعض العلم أن الصلاة هنا صلاة إيش؟ عيد إيش؟ عيد الأضحى، واضح؟ عيد الأضحى. فصلي لربك أي صلي صلاة العيد وانحر بعد الصلاة، وهذا له وجه الاستدلال. مسائل هذا الآية أن الذبح لغير الله شرك أكبر، لأنه عبادة وصرف العبادة لغير الله شرك، أن الصلاة والذبح من أعظم العبادات، وأن الصلاة والذبح لله من أعظم مظاهر شكر النعمة، ولذلك قال فصلي لربك وانحر. الحديث الذي بعده حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من لعن والديه، ولعن الله من أوى محدثا، ولعن الله من غير منار الأرض. هنا لعن النبي صلى الله عليه وسلم أربعة، واللعن من الله أو من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما معنى؟ البعد والطرد، الطرد والإبعاد من رحمة الله. ومن العباد السب والشتم، السب والشتم. لعن المسلم ما حكمه؟ بس هذه مسألة عارضة لأن قد تقع يعني، وأتنبهنا لعن المسلم ما حكمه؟ لعن المسلم لأخيه المسلم، لعن الآن محرر، أي درجة؟ أحسنت، كبيرة من كبائر الذنوب، لا تكفر صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج، كما قال الصحابة قلنا أن الرجل إذا لعن رأيناه قد أتى بابا من كبائر ماذا؟ الذنوب. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن المؤمن كقتله، لعن المؤمن كقتله. سب المسلم عموما ما حكمه؟ كبيرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق، وأعظم ما يكون سب المسلم هو اللعن. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام: إن العبد إذا لعن صعدت اللعنة إلى السماء فتقفل دونها أبواب السماء، ثم تهبط إلى الأرض فتقفل دونها أبواب الأرض، ثم تذهب إلى الذي لعن فإن كان أهلا وإلا رجعت على قائلها، وإلا رجعت. فكل من لعن أخا له مسلم فإن اللعنة ترجع عليه بإخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كل شيء تلعنه لا يستحق اللعنة يرجع عليك. كان رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فلعن الريح، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعن الريح فإنها مأمورة. فمن لعن، تمام الحديث، لا تلعن الريح فإنها مأمورة، فإن من لعن شيئا ليس أهلا للعنة رجعت على قائلها. فهذا أمر خطير واضح، فينبغي أن يتنبه حتى لعن الحيوانات لا يجوز. ولذلك حديث عمر بن حسين لما المرأة الأنصارية لعنت ناقتها قال النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا ما علي لا تصاحبون ناقة ملعونة. قال عمر بن حسين: والله لكأني أنظر إليها تسير من بين القوم لا يعرض لها أحد، لا تصاحبون ناقة ملعونة. فاللعنة خطيرة جدا، فاللعن من الله جل وعلا، الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والطرد والإبعاد. فهؤلاء الأربعة مطرودون مبعودون من رحمة الله. أولهم من ذبح ماذا؟ لغير الله والعياذ بالله. من ذبح لغير الله، ذبح للأصنام أو ذبح للأولياء أو للصالحين أو ذبح للجن أو غير ذلك، كل من تقرب بذبيحة لغير الله عز وجل فهو ملعون على لسان النبي صلى الله عليه وسلم وهو شرك. قال: ولعن الله من لعن ماذا؟ والديه. أي من لعن والديه مباشرة أو تسبب في لعنه. ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من لعن والديه في حديث آخر قالوا: كيف هذا الرجل والديه رسول الله؟ قال: يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. وهذا يقع كثيرا اليوم، تجده يلعن والده، فالآخر يلعنه والده، وهذا قد وقع في كبيرة من كبائر الذنوب والعياذ بالله تعالى. ثم قال: ولعن الله من آوى محدثا. المحدث هو من؟ نعم؟ لا، ما قال محدثا، محدثا. أي يقول العلماء يفسرونه من آوى محدثا، أي من آوى جانب ووقع عليه ماذا؟ الحد من ولي الأمر، فهو يأويه في بيته ويستر عليه ولا يقام عليه الحد. واضح؟ من يأوي الجاني ويمنع من إقامة حدود الله عز وجل عليه. واضح؟ من آوى محدثا. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم قال في المدينة: المدينة حرم من عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا، أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. من أحدث فيها حدثا، ما معنى حدثا؟ جريمة. أحسنتم، كل تفسيراتكم صحيحة. منكم من قال جريمة يعني كبيرة من كبائر الذنوب، منكم من قال إحداث في الدين. واضح؟ من آوى مدينة حرم من عين، من أحدث فيها حدثا. الإمام البغوي في شرح السنة وغيره قالوا هي كبائر الذنوب في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم كبيرة، ولذلك الذنب يعظم في المكان ماذا؟ الفاضل. فالكبيرة في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم لا يذكر كبيرة في غيره، ولذلك فسر بعض العلماء بالكبائر هنا. واضح؟ من أحدث فيها محدثا، وبعض العلماء فسرها بالإحدام في الدين. واضح؟ وكل التفسيرات صحيحة. فلعن الله ولعن الله من آوى محدثا. في بعض الروايات لهذا الحديث محدثا بالفتح. إيش معنى محدثا؟ الحدث. قالوا آوى محدثا أي رضي بهذا الحدث في الدين وعمل به. ولعن الله من غير منار الأرض. المراد بمنار الأرض ماذا؟ المراسيم، الحدود التي بينك وبين جارك، تأتي أن تقدمها قليلا جهة جارك، ها؟ هذا هو تغيير منار الأرض والعياذ. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه ماذا؟ من سبع الأراضين يوم القيامة. فهذا حديث عظيم. مناسبة هذا الحديث أن فيه دليلا على عظم تحريم الذبح لغير الله، حيث أن فاعله ماذا؟ مستحق للعنة. وأول ما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بهؤلاء الأربعة بدأ بهذا. في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولعن الله من آوى محدثا، يقول ابن القيم كلام جميل، يقول: هذه الكبيرة تختلف مرتبتها باختلاف المراتب الحدث في نفسه، فكلما كان الحدث في نفسه أكبر كانت الكبيرة ماذا؟ أعظم. طبعا هذا الحديث فيه دليل كما قلنا على غضب تحريم الذبح لغير الله وأن فاعله مستحق للعنة. استفاد من هذا الحديث فوائد كلكم تعرفونها: أن الذبح لغير الله محرم شديد التحريم وشرك، وفي مقدمة ماذا؟ الكبائر التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. أن الذبح عبادة يجب صرفها لمن؟ لله تعالى، وهذا نؤكده في كل حديث. تحريم لعن الوالدين وسبهما مباشرة أو سببا، وتحريم مناصرة المجرمين وحمايتهم، وتحريم التصرف في حدود الأرض، وجواز لعن أنواع الفساق لأجل الزجر. وهنا مسألة: ما حكم لعن المعين؟ هنا النبي صلى الله عليه وسلم لعن ماذا؟ أنواع الفساق، لكن ما حكم لعن المعين المستحق للعنة؟ يعني رجل ترى وهو يستلم الربا، رجل ترى وهو يدفع الرشوة، ملعون ولا ما ملعون؟ على لسان النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله الراشي، لعن الله الربا وآكله وموكله إلى آخر الحديث. فما حكم لعن المعين؟ أيوة. طبعا معتقد أهل السنة والجماعة في هذا الباب أن لعن المعين لا يجوز. واضح؟ لعن المعين بل يلعن عموم ماذا؟ أنواع الفساق. واضح؟ أما لعن المعين فلا يجوز. الدليل على ذلك: الخمر ملعونة أم لا؟ حديث العشر: لعن الله الخمر شاربها وسقيها وحاملها والمحمولة إليه. كل هؤلاء العشرة لعنهم النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ ثم كان هناك رجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكان يشرب الخمر كثيرا وأتي به ويجلد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. فلما كثر يعني لا شرب الخمر مرة ومرتين وثلاث. فلما جاء به يوم قال أحد الصحابة ماذا قال؟ لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به فيجلد. هو الصحابي استدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في لعن الخمر وشاربها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنه لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. وهذا في رد على من؟ على الخارج، في رد على الخارج لا تلعنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا لعن ماذا؟ ماذا أجيبه؟ المعين، المعين لعن هنا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لعن المعين. فهذا الرجل مستحق اللعنة، لا يشرب الخمر، لكن نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يلعن ماذا؟ بعينه. فلذلك لا يجوز لعن المعين. هذا هو التحقيق في المسألة. وإنما إذا رأيت قل له يا أخي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله الراشد، أو إذا قل لك فلان ترى اليوم أخذ رشوة فأنت قل لعن الله الراشد والمرتشي، أو قل لك فلان ترى أخذ الربا قل لعن الله الربا آكله وموكله وكاتبه. واضح؟ فهنا اللعن يكون لأنواع الفساد مثل التكفير. واضح؟ نعم. طيب الحديث الذي بعده حديث طارق بن شهاب، هو حديث عظيم حقيقة. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخل الجنة رجل في ذباب، في ذباب بماذا؟ بسبب، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم دخلت النار امرأة النار بهرة، في هرة، أي بسبب ماذا؟ الهرة. فهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول تعجب الصحابة. الذباب معلوم أنه من أحقر ماذا؟ المخلوقات، وقد خلقه الله جل وعلا لحكمة عظيمة لا يعلمها كثير من العباد. قالوا وكيف ذلك يا رسول الله؟ كيف يعني؟ يعني يدخل بهذه الذباب الجنة والآخر دخل النار. فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم قال مر رجلان على قوم، والظاهر أن هذا في بني إسرائيل، الذي يظهر أن هذا في بني إسرائيل، لأنه لم يعذر. يعني نحن وضع على أمة محمد صلى الله عليه وسلم ماذا؟ ما أكره أن الله تجاوز عن أمة ماذا؟ الخطأ مثلا، وما أكره وما استكره عليه. لكن في بني إسرائيل لا، هذا من الأصحاب الذي عليهم، فلو أكره هناك ليس له أن يفعل. ولذلك في شريعتنا كما قال الله جل وعلا في سورة النحل إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، يعني أكره، ولكن من شرح بالكفر سيرفع عليهم. فواضح؟ فالإكرام معفو عنه في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لكن لا يظهر هذا في بني إسرائيل. قال مر رجلان على قوم لهم صنم. الصنم قلنا الفرق بينه وبين الوثن، الصنم يكون ماذا؟ على صورة من صنع بني آدم، من صنعه بني آدم، إما على صورة إنسان أو على صورة شجر أو على صورة حيوان أو نحو. لا يجاوزه أحد، يعني ماذا؟ لا يمر به أحد ويتعدى حتى يقرب له شيئا، يعني يذبح لهذا الصنم ذبيحة. وهؤلاء قوم لهم سلطة وكانوا على الطريق. قالوا لأحدهما قرب، قال ليس عندي شيء أقرب. قالوا قرب ولو ذبابة، قرب ولو ذبابة، ولو ذبابة يعني خذها وتقرب إلى هذا الصنم. فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار والعياذ بسبب ماذا؟ بسبب الذباب نعم، لكن بسبب الوقوع في ماذا؟ في الشرك. فالشرك العبرة بمعناه، ولو كان شيئا يسيرا انظر إلى دخوله النار. والذي يظهر أن هذا الرجل مسلم ولا كافر؟ هذا مسلم، لأن قال النبي صلى الله عليه وسلم دخل النار بالذباب دل على أنه ماذا؟ مسلم، وأن الذي أدخله النار هو هذا المعصية وهذا الشرك. وقال الآخر قرب، قال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. فضربوا عنقه فدخل ماذا؟ فدخل الجنة، فدخل الجنة. فهو أخذ بالعزم وبالقوة فإنه لم يجبهم حتى ضربوا عنقه فكان من أهل الجنة. الشيخ أعجبني شرحه، لخصه من فتح المجيد وأعجبني في شرح لهذا الحديث الإجمالي. يقول الشيخ يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن خطورة الشرك وشناعته، فيحدث أصحابه ويبدأ حديثه ببداية تجعل النفوس تستغرب وتتطلع إلى سياق هذا الحديث. دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب، شيء يسير سبب أمرا خطيرا وأوجب السؤال عن تفصيله. وهنا يفصل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول إن رجلين، ويظهر أنهم من بني إسرائيل، أرادا العبور مع مكان يحل في ساحته صنم، يفرض على من أراد تجاوزه أن يذبح له تقرب إليه وتعظيم له. فطلب عباد ذلك الصنم من الرجلين التمشي على هذا النظام الشركي، فأما أحدهما فاعتذر بالعدم، يقول ليس عندي شيء، فقنعوا منه بأيسر شيء، لأن مقصودهم هو حصول الموافقة على الشرك. فذبح الصنم ذبابا فتركوه يمر، فدخل بسبب فعله هذا جهنم والعياذ بالله، لأنه فعل الشرك ووافقهم عليه، وطلبوا من الآخر أن يقرب للصنم فاعتذر بأن هذا شرك ولا يمكن أن يفعله فقتلوه، فدخل الجنة لامتناعه من الشرك. فهذا حديث عظيم مناسبة واضحة للباب، على دل على أن الذبح عبادة وأنه يجب ماذا؟ صرفه لله تبارك وتعالى. وفي خطورة الشرك، وأن الشرك يوجب دخول النار والعياذ بالله، وأن التوحيد يوجب دخول الجنة، نسأل الله الفضل. وأن الإنسان من المسائل قد يقع في الشرك وهو لا يدري أنه الشرك الذي يوجب النار، فهذا لو يعلم أنه شرك وأنه يدخله النار هل يفعله؟ ما فعله أبدا. التحذير من الذنوب وإن كانت صغيرة، فهذا استحقر هذا العمل، لكنه بمعناه عند الله جل وعلا ماذا؟ عظيم، لأنه تقرب لغير الله تبارك وتعالى. وأن هذا الرجل دخل النار بسبب لم يقصده ابتداء، وإنما فعله تخلصا من شر أهل الصنم. وأن المسلم، المسألة السادسة، إذا فعل الشرك أبطل إسلامه ودخل ماذا؟ في النار. فالشرك ماذا؟ محبط لجميع الأعمال. قال الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم، وهي آية خطيرة جدا، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاشاه أن يقع. لكن هذا البيان للأمة، فهذا يبين على خطورة ماذا؟ الشرك، وأنه محبط لجميع الأعمال والعياذ بالله. المثل السابعة، أن المعتبر عمل القلب وإن صغر عمل الجوارح. واضح؟ وإن صغر عمل الجوارح، هذا عمل الجوارح الآن عمل صغير أم لا؟ ذبابة أخذها وهي أحقر المخلوقات ودفعها للصنم، لكن ماذا؟ لما رضي القلب بهذا العمل وأنه يقرب لهذا الصنم شيئا من دون الله عز وجل، كانت العاقبة أنه وقع في الشرك والعياذ بالله تعالى. الباب قال رحمه الله: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، وقول الله تعالى: لا تقم فيه أبدا. الآية. عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. قال: هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود وإسناده على شرطهما. هذا الباب جاء به المصنف، وهذا من بديع صنع المصنف الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله، لما ذكر وبين في الباب السابق أن الذبح لغير الله شرك ونرج، هنا بين أيضا أنه أيضا في مسألة الأماكن لا يجوز أن يذبح في مكان يذبح فيه لغير الله عز وجل. وهذه هو مناسبة هذا الباب لكتاب ماذا؟ التوحيد. قال: باب لا يذبح في مكان يذبح فيه لغير الله. أي مكان عرف بالمعصية واشتهر بأنه يعصى الله عز وجل فيه، إما في أمور الشرك أو بغيرها، فإنه لا يجوز للمسلم أن يقصد هذا المكان للتعبد وإقامة العبادة في هذا المكان الذي عرف أنه مكان ماذا؟ للشرك وإقامة أمور المشركين. قول الله عز وجل: لا تقوم فيه أبدا، المقصود هنا أي مسجد؟ مسجد الضرار. الله جل وعلا: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا ماذا؟ بين المؤمنين وإرصادا لمن حرم الله ورسوله من قبل، ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. فهؤلاء المنافقون بنوا هذا المسجد بجوار مسجد قباء، وبنوا يقولون دعواهم قالوا بنوه للضعفاء وأهل العلة في الليلة الشافية، وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم، وكان لقد غزوة تبوك، طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي ويصلي فيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن على التمر، فإذا رجعنا إن شاء الله، فإذا رجعنا إن شاء الله يعني يصلي لكم فيه. فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك وكان بينه وبين المدينة يوم يومين صلوات ربي وسلامه عليه، نزل عليه الوحي بخبر هذا المسجد، فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم هذا، فهدم هذا المسجد لأنه اتخذوه ماذا ضرارا لمسجد قباء، فتفريق بين المؤمنين بعضهم لمن يصلي قباء بعضهم يصلي، وأيضا إرصادا لمن حرم الله ورسوله، كان هو موضع ماذا اجتماع على النفاق ويحكون به الدوائر على المسلمين من هذا المسجد. فأخبر الله جل وعلا النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المسجد فقال له لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم. أي ما هو هذا المسجد؟ أنت مختلف، بعضكم المسجد الذي نزل صلى وبعضكم يقول مسجد قباء، وكلاكم صحيح، لكن الصواب الذي يظهر الله جل وعلا أن الأول مسجد أسس على التقوى هو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. تمارى أبو سعيد الخدري وواحد من بني عمر من أهل قباء تمارى، فقال أحدهم أول مسجد أسس على التقوى هو مسجد قباء، وقال الآخر أبو سعيد الخدري هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحكم بينهم هذا صحيح مسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو مسجد هذا، هو مسجد هذا، واضح؟ قال بعض العلم وإن كان يراد مسجد قباء أسس على التقوى فمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى من مسجد قباء أن يكون أسس على التقوى من أول يوم لا تقم فيه أبدا. فالله جل وعلا نهى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يصلي في هذا المسجد، واضح؟ نهاه أن يصلي في هذا المسجد، لماذا؟ لأن هذا المسجد أقيم ماذا؟ على المعصية، مسجد معصية وليس مسجد ماذا؟ طاعة. فمناسبة الآية هذه لهذا الباب هو قياس الأمكنة المعدة للذبح لغير الله على المسجد، واضح؟ كما فيقول الذي أعد لمعصية الله في منع عبادة الله فيه، فكما أن هذا المسجد، واضح؟ هذا المسجد لما أعد لمعصية الله عز وجل صار محل ماذا؟ محل غضب من الله جل وعلا، فأجل ذلك لا تجوز الصلاة فيه، واضح؟ لأنه محل غضب من الله جل وعلا. فكذلك هذا الموضع الذي أعد للذبح فيه لغير الله لا يجوز أن يذبح فيه لله تبارك وتعالى، واضح وجه المقايسة؟ يعني المصنف بوّر بهذا الباب، باب لا يذبح بمكان يذبح فيه لغير الله. لماذا جاء بهذه الآية؟ جاء بالآية من باب المقايسة، أي كما منع هذا المسجد حين كان هذا المسجد بني لمعصية الله ومنعت الصلاة فيه وهي عبادة من العبادات الجليلة، فكذلك المكان الذي يذبح فيه لغير الله لا يجوز أن يذبح فيه ماذا؟ لله تبارك وتعالى. يستفاد من هذا منع الذبح في المواضع المعدة للذبح لغير الله قياسا على منع الصلاة في المسجد المؤسس على المعصية، استحباب الصلاة مع جماعة المسلمين الصالحين، وإثبات صفة المحبة لقول الله جل وعلا لا تقوم فيه على مسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا، واضح؟ والله يحب ماذا؟ المطهر. إثبات صفة المحبة لله عز وجل، صفة المحبة صفة فعلية أم ذاتية؟ فعلية. لماذا؟ لأن الله عز وجل يحب من شاء متى شاء كيف شاء، كل صفة متعلقة بمشيئة الله عز وجل فهي ماذا؟ صفة تنفع. لكن الصفات التي لا تنفك عن الذات مثل العلو وصفة الغنى وصفة القدرة عن الصفات الذي لا تنفك عن الذات، لكن المحبة لا، والله يحب حينا ولا يحب حينا، في يوم القيامة فإن الله غضب غضبا لم يغضب قبله ولا بعده منه، واضح؟ فالغضب أي صفة ماذا؟ فعلية، واضح؟ كلام طويل نحن نريد ندخل إن شاء الله في السنة القادمة إذا شرحنا الواسطية نفصل في هذه المسائل. طيب قال إن النية أيضا تؤثر في البقاع. النية إيش؟ هذا مسألة مهمة ذكرها المصنف، أن النية تؤثر في ماذا؟ في البقاع. هذا المسجد الذي يراه مسجد وبمحرابه مسجد صحيح أم لا؟ لكنه النية الفاسدة حين بني هذا المسجد ليس لله وإنما لغير الله عز وجل لمعصية الله أثرت في هذا المكان وأفسدته وحرم الله على النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي فيه. ثم ذكر حديث ثابت بن ضحاك قال نذر رجلا أن ينحر إبل ببوانة. بوانة تعرفونها؟ هي هروبة بين ينبع وبين أم لج. إلى الآن من ذهب على طريق الساحل يرى اللوحة مكتوب بوانة موجودة إلى اليوم. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية؟ والوثن قلنا إيش؟ حجر أو نحو ليس على صورة معينة وهو أعم. هل فيها وثن؟ ثم قال له الله النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا قالها فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ والعيد هو ماذا؟ ما يعود ما اجتماع على وجه ماذا؟ معتاد. هل فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوفي بنذره. لما سلم هذا المكان، وهذا الحديث واضح في مناسبته ماذا؟ للباب، يعني هو منع يعني الباب لا يذبح مكان يذبح فيه لغير الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما هذا الرجل أراد أن يذبح لله قال له هل هذا المكان كان يذبح فيه لغير الله عز وجل؟ واضح. فقالوا لا. قال هل فيه عيد من أعيادهم؟ قال لا. قال له أوفي بنذرك. حين سلم المكان من هذه الصفات أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يوفي بنذرك. أوفي بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. طبعا النذر يقسم إلى قسمين، نذر الطاعة ونذر معصية. نذر الطاعة يجب الوفاء به لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطيع ومن نذر أن يعصي الله فلا. نذر الطاعة معروف، لكن نذر المعصية مثل ماذا؟ نذر أن يهجر أخاه، نذر أن يعني يضرب فلان، نذر أن يفعل معصية من المعاصي، هذا هو نذر المعصية. هل ينعقد أو لا ينعقد نذر المعصية؟ ينعقد. هل هي كفارة؟ نعم، صحيح أن كفارة وكفارة يمين جاء كما جاء في بعض الأحاديث. قال فإنه لا نذر في معصية ولا في ما لا يملك. كما الشيء الذي لا تملكه أيضا لا تنذر، لا يجوز النذر فيه أن تنذر، ولا يجب عليك الوفاء به. ولا النذر أن يذبح ماذا؟ بقرة فلان، هو لا يملكها، فهنا هذا النذر لا وفاء فيه. هذا الحديث فيه فوائد عظيمة. المنع من وفاء النذر إذا كان في المكان الذي عين له وثن ولو بعد زواله، واضح؟ يعني إذا نذر أن يفعل طاعة في مكان معصية فلا يفي بذلك. المنع من وفاء النذر بمكان عيد الجاهلية، واضح؟ استفصال المفتي من المستفتي قبل الفتوى، واضح؟ إذا كان الأمر يحتمل فإنك لا بد أن تستفصل مالا من المستفتي. سد ذريعة المفضي إلى الشرك، ترك مشابهة المشركين في عبادتهم وأعيادهم وإن كان لا يقصد ذلك. أن الذبح، هذا مسألة مهمة، أن الذبح لله في المكان الذي يذبح فيه المشركون أو يتخذونه محلا لعيدهم معصية لا يجوز الوفاء بها. طيب الباب الأخير تفضل شيخ. قال رحمه الله باب من الشرك النذر لغير الله، في قوله يوفون بالنذر وقوله وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. بارك الله. قال باب من الشرك النذر لغير الله. النذر ماذا؟ عبادة من العبادات، واضح؟ النذر عبادة جليلة من العبادات، ويجب صرف هذه العبادة لمن؟ لله تبارك. فهي نوع من أنواع توحيد الألوهية، نوع من أنواع توحيد العبادة، فيجب صرفها لله. ومن صرف النذر لغير الله فقد وقع في الشرك الأكبر وقع بالشرك الأكبر. ولذلك يحذر وينبه على بعض الإسلام ممن يجهلون، نقول يجهلون وقد يعلمون، ممن ينذرون لأصحاب القبور، ينذر هذا الزيت ويجعله وقف لإنارة هذا هذا القبر، ينذر هذه الستائر ويجعلها لهذا الوقف على هذا القبر، هذا كله نوع من أنواع ماذا؟ الشرك. بعض من الشرك النذر. النذر تعريفه إلزام ماذا؟ ماذا؟ إلزام المكلف نفسه شيء لم يكن واجبا عليه شرعا. ما حكم النذر؟ ما حكم أنا أقول ما حكم النذر وليس ما حكم الوفاء بالنذر. حكم النذر مكروه، وما لا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى تحريمه. واضح؟ لماذا؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما يستجلب أو يستخرج المال به من البخيل. كيف يستخرج من البخيل؟ لماذا مكروه النذر؟ لأن النذر يا إخوة فيه سوء ظن بالله عز وجل، فيه سوء إيش؟ ظن، وفيه بخل في العبادة. وجه سوء الظن هو يقول لله علي إن شفى الله مريضي أن أذبح شاة، واضح؟ فهذا سوء ظن بالله أن الله لا يشفي مريضة، واضح؟ إلا إذا أنك ماذا أقسمت له وجعلت له نذرا. ووجه البخل واضح أن العبادة الواجب أن يقدمها المسلم، هذه العبادة أن نذرت لله صلاة أو نذرت لله، قدمها لله بدون شرط، قدمها لله جل وعلا بدون شرط، فهذا هو وجه ماذا؟ الكراهة. لكن إذا وقع فيجب ماذا؟ الوفاء به، والوفاء به ماذا؟ واجب، والوفاء به واجب ومحمود عليه العبد ومأجور عليه. ذكر الآية قال الله عز وجل يوفون بالنذر، هذه الآية جاءت في ماذا؟ في مقام المدح والثناء على عباد الله عز وجل، أن من صفاتهم أنهم يوفون ماذا؟ بالنذر، فدل على أن النذر عبادة، لأن الشارع لا يمدح إلا على فعل ماذا؟ واجب أو مستحب. واضح؟ واضح مناسبة الآية للباب. أيضا قال الله جل وعلا وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر، واضح؟ فإن الله يعلم. يقول ابن كثير في معنى هذه الآية حتى تفهمون يعني مناسبتها للباب، يقول ابن كثير أنه تعالى جل وعلا عالم بجميع ما يعمله العاملون من النفقات والمنذورات، وتضمن ذلك، هذا هو وجه الشاهد، وتضمن ذلك مجازاته على ذلك أوفر الجزاء للعاملين به ابتغاء وجه الله عز وجل. يعني الآية تدل على أن من فعل من أنفق ونذر ووفى بنذر فإن الله جل وعلا يجازي، وهذا حقيقة يدل على أنه عبادة ويجب الصرف لله عز وجل. فمناسبة الآيتين للباب يقول المصنف أنهما يدلان على أن النذر عبادة حيث مدح الموفين به، وهو لا يمدح إلا على فعل مأمور أو ترك محظور، كما أنه أخبر أنه يعلم ما يصدر منهم. فلذلك حقيقة ينبغي أن نتنبه لهذه المسألة ومسألة النذر لغير الله. يقول عبد الرحمن حفيد الشيخ محمد عبد الرحمن يقول إذا علمت ذلك فهذه النذر الواقعة من عباد القبور تقربا بها لأصحاب القبور ليقضوا حوائجهم وليشفعوا لهم، كل ذلك شرك بالعبادة ولا ريب. وكذلك من وقف الزيوت لتناء هذه القبور أو الستار ونحوه فكل ذلك من الشرك. آخر حديث ذكره المصنف هذا الباب، من نذر أن يطيع الله ماذا؟ فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله عز وجل ماذا؟ فلا يعصه. فنذر المعصية لا يجوز الوفاء به، ومن نذر أن يطيع الله عز وجل ودل على أن النذر إيش؟ طاعة، واضح؟ يكون طاعة ويكون معصية، فدل على أنه عبادة وأن صرفه لغير الله عز وجل ماذا؟ شرك. فالذي نريده من هذا تفهمون من هذا الباب أن النذر نوع من أنواع العبادة، وأن النذر لغير الله ماذا؟ شرك. هذا موجود يا أخوان، يقول نذرت للقبر الفلاني كذا وكذا، والآخر يقول نذرت للولي الفلاني كذا وكذا، فهذا كله شرك أكبر والعياذ بالله تعالى. هذا ما تيسر. وهذه الأسئلة يقول ما الدليل على أن الرقية يكون باللغة العربية؟ لأن الرقية تكون ماذا؟ بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فتأتي باللغة العربية. اسم هذا الشرح، نعم هذا الشرح حقيقة شرح مفيد جدا، وهو الملخص في شرح كتاب التوحيد. شرح شيخنا الشيخ طاهر البوزان استخلصه من كتاب ماذا؟ فتح المجيد الذي هو أفضل شروح كتاب التوحيد، استخلصه وجاء بالفوائد وجاء بالمناسبات وجاء بالمسائل على سبيل ماذا ما يستفاد من الحديث. يقول إيش روى أن الله تعالى جعل البركة في بعض الأشجار وكذلك جعل البركة في ماء الزمزم. نعم، ما جعل الله جل وعلا فيه البركة فالإنسان يطلب منه ماذا؟ البركة مثل ماء زمزم، ماء مبارك، وهذا الكتاب مبارك القرآن الكريم واضح، فهذا لا ريب أن فيه بركة وأن العبد يعني ينال من هذه البركة، لكن أن تجعل البركة في مكان لم يجعل فيه الشارع ماذا؟ مبارك. لا، هذا يقول إيش؟ يقول أحسن الله إليكم، هل يمكن نقول بجواز لعن الكفار وأئمة البدعة أو المتشاع النبي صلى الله عليه وسلم؟ طبعا من يكثر خوف أنه يحب الله، يعني نقول نقال بجواز لعن من لا يحب الله ورسوله. طبعا من عرف شره وكفره فلا ريب أنه يلعن. أقرأ كتب كثير لما يذكر مثل الفارابي أو السبعين يقول لعنه الله الله، نعم، فلعن المعين من الكفار ونحوهم فلا حرج في ذلك. نعم، والله جل وعلا أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.